سبحانه وتعالى. ومثل تلك الآيات المتقدمة في وصية الله لعباده المؤمنين كثير، ومن ذلك قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وهكذا قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهكذا قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وهذه الوصية ألا وهي الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل كثيرا منهم في سورة الشعراء، فذكر سبحانه وتعالى أن من أول وصاياهم لأقوامهم أن كل نبي كان يقول لقومه كما ذكر الله عنهم: فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يوصي بتقوى الله جل وعلا عموما وخصوصا، كثيرا ما كان يوصي بتقوى الله تبارك وتعالى الصحابة مجتمعين ومنفردين يوصيهم بتقوى الله جل وعلا، لأن تقوى الله تبارك وتعالى إذا حققها العبد فردا أو حققها المسلمون جماعة وحققها العباد جماعة فإن تقوى الله تبارك وتعالى سبب لكل خير ووسيلة لكل خير وتوصل إلى كل خير في الدنيا والآخرة. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن العاقبة لأهل التقوى وأن العاقبة للمتقين دنيا وآخرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم قال: والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين دنيا وآخرة. أطلق الله العاقبة للمتقين، هي في الدنيا بإذن الله ستتحقق، وفي الآخرة بدون شك ولا ريب ففي الآخرة أولى بأن تتحقق. ذكر الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام وقصته مع قومه في كثير من سور القرآن الكريم، ومن ذلك ذكر الله عز وجل قصة نوح في سورة هود، وذكر الله ما حصل له من الابتلاء، ابتلاه الله بقومه وابتلاه الله عز وجل بابنه أيضا، ذكر الله قصته في تلك السورة مطولة. ثم بعد أن ذكر قصته جل جلاله وتقدست أسماءه ماذا قال لنبيه؟ ولماذا خاطب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال جل وعلا في نهاية قصة نوح، قال سبحانه وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. هكذا خاطب الله نبيه بعد أن ذكر له قصة نوح لتكون له عبرة، لتكون له عبرة وليقتدي بنوح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليأخذ من قصته نموذجا يسير عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه ابتلي كما ابتلي الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام. ذكر الله له قصة نوح وقصها الله عز وجل عليه، وأوحى الله عز وجل إليه بقصة نوح، ثم ختم قصة نوح بهذه الآية الكريمة، فقال له: فاصبر إن العاقبة للمتقين، إن العاقبة للمتقين. وفي نفس السورة بعد أن ذكر الله قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما حصل لهم من الابتلاء مع أقوامهم، وماذا حصل لأقوامهم من العذاب والنكال، وما عجله الله سبحانه وتعالى لتلك الأقوام، ختم الله أيضا تلك السورة بقوله جل جلاله وتقدست أسماؤه، بقوله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وذكر الله سبحانه وتعالى قصة موسى عليه السلام، وقصة من آمن مع موسى، قصة من آمن مع موسى، ذكر الله ذلك في سورة الأعراف، وذكر سبحانه وتعالى ما قاله قوم فرعون لفرعون، انقلبت عندهم الموازين وانعكست عندهم المفاهيم كما ربما نراها في هذه الأيام. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. موسى وقومه الذين أسلموا معه، هؤلاء فاسدون مفسدون في الأرض في نظر فرعون وقومه. قال الله عن فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون وقومه الكفرة مع هؤلاء الصالحون المصلحون في الأرض، وموسى وقومه المسلمون مع هؤلاء الفاسدون المفسدون في الأرض في نظر فرعون وقومه. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. نحن أصحاب القوة، أصحاب القهر، أصحاب الجبروت، نحن الذين بأيدينا القوة، نحن الذين لنا ملك مصر. هكذا فرعون وقومه في نظرهم، وأنهم فوق موسى وقومه قاهرون، سيقهرون موسى ومن معه. ماذا قال موسى لقومه؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم معاشر معاشر المسلمين، وهذا ما ينبغي أن نتواصى به، أن نستعين بالله وأن نصبر على طاعة الله وعن معصية الله بتركها وعلى أقدار الله المؤلمة، وأن نصبر على الابتلاء وأن نصبر على التمحيص وأن نصبر على الفتن، أن نصبر معاشر المسلمين وأن نحقق تقوى الله تبارك وتعالى بأن نعمل بطاعته نرجو الثواب منه سبحانه وتعالى، وأن نجتنب معصيته نخاف ونخشى عقابه تبارك وتعالى على علم وبصيرة وعلى نور من الله تبارك وتعالى. ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة لموسى وقومه، ودمر الله فرعون وقومه كما هو معلوم في القرآن الكريم، في كثير من سور القرآن الكريم في نفس السورة بعد هذه الآيات المذكورة قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فانتهى فرعون وقومه، وانتهى فرعون وجبروته، وانتهى فرعون وقهره الذي كان يدعي، وانتهى فرعون وما معه، وكانت العاقبة لموسى عليه السلام ولبني إسرائيل الذين أسلموا وآمنوا معه. هكذا أيضا قال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة لمن؟ والعاقبة للتقوى. أنت قم بعبادة الله، أدي عبادة الله، رب أهلك على عبادة الله، على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأبشر فإن العاقبة لك ولمن معك يا محمد. وفعلا ماذا فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ رب أهله ورب أصحابه ورب أمته على التقوى وعلى الصبر صلى الله عليه وسلم، خصوصا عندما كانوا يؤذون وعندما كانوا يفتنون وعندما كانوا مبتلين في مكة، وما حصل لهم من الأذى معه صلى الله عليه وسلم وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يأمر بتوحيد الله وبعبادة الله وبطاعة الله تبارك وتعالى، ثم خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة. ثم بعد ذلك أين ذهبت قريش وفقرها وكبرياؤها وجبروتها؟ أين ذهبت قريش وما كانوا عليه من الظلم والقهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة؟ ذهبوا كأمس الدابر، وذهبوا كأن لم يكونوا شيئا، ذهبوا كأن لم يكونوا شيئا كما ذهب من قبلهم من الأمم. وكانت العاقبة لنبينا محمد صلى الله عليه وعليه وسلم ولأصحابه، رجعوا إلى مكة فاتحين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآيات ومعروف فتح مكة، ومعروف ماذا حصل من العز والنصر والتمكين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللصحابة. ألا فلنحقق تقوى الله، ولنستقم على دين الله تبارك وتعالى، ولنقم بعبادة الله جل وعلا، نعم، ولنبشر، فإن الله سبحانه وتعالى كما ذكر لنا في القرآن الكريم أن الفرج للمتقين وأن اليسر للمتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بعدها أيضا قال الله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاليسر من عند الله للمتقين، والفرج من الله سبحانه وتعالى للمتقين، والعاقبة من الله تبارك وتعالى للمتقين. ولا يخفى عليكم قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وسكنوا الغار، ويعني دخلوا الغار لما خرجوا في سفر، فآواهم البت إلى غار فانحدرت عليهم صخرة غطت عليهم باب الغار. يا ترون كيف حالهم في ذلك الغار؟ هل معهم سبابون أو معهم موبايل أو معهم واي أو معهم MTN أو معهم شيء يتصلون لمن يأتي ويرفع عنهم تلك الصخرة ويرفع عنهم تلك الضيق الذي هم فيه والكربة التي هم فيها؟ ماذا معهم وبأي وسيلة يفرج كربهم ويفرج ما نزل بهم؟ إنهم في حالة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، انسد عليهم الغار تماما، ما عساهم يملكون من قوة يدفعون بها تلك الصخرة ويخرجون بها تلك الصخرة. ليس لهم إلا تقوى الله سبحانه وتعالى التي كانوا عليها، التي كان عليها كل واحد منهم، تقوى الله التي كانوا عليها. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان. قبل ذلك قال بعضهم لبعض: والله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، وفي رواية بخالص أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما، أي لا أسقي قبلهما أهلا ولا مالا، فلا أبي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما أي شرابهما من اللبن، فأتيتهما وقد ناما. قال: فلبثت عند رأسيهما والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما، والصبية يتباغون عند قدمي يتباكون عند قدمي. قال: فلما استيقظ شربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج شيء من الصخرة، جاء شيء من الفرج من الله جل وعلا. هذا العمل يعتبر من تقوى الله، فلا تظن عبد الله أن تقوى الله تبارك وتعالى مقتصر على الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، لا، هذا من تقوى لله جل وعلا أنه كان بارا بوالديه. قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. الحديث فيه أنه راودها على نفسها فامتنعت حتى احتاجت سنة من السنين، فجاءته بنفسها وعرضت عليه نفسها أن يعطيها مالا، فقال لها: حتى تمكنيني من نفسك؟ فقالت: حتى تعطيني مبلغا من المال. فأعطاها 120 دينارا من الذهب. فلما قعد بين رجليها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ذكرته بتقوى الله، فما كان منه إلا أن سمع كلمة اتق الله ذكرته بتقوى الله. قال: فانصرفت عنها وتركت الذهب الذي أعطيتها. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج أيضا شيء من الصخرة، جاء فرج بعد فرج، لكنهم لا يستطيعون الخروج من ذلك. ترك معصية لله جل وعلا، وأيضا أعطاها المال صدقة لوجه الله جل وعلا، فتقرب بعملين صالحين: بتركه للزنا وهو معصية، وتقرب أيضا بصدقة لتلك المرأة المحتاجة. الثالث قال: اللهم إنه كان عندي أجراء استأجرتهم فأعطيت كل واحد أجرا، غير واحد ترك الذي له وذهب، ترك الذي له حقه وذهب. قال: فثمرت أجرا حتى كثرت منه الأموال، فكان من ذلك الغنم والإبل والبقر والرقيق، أي ما يقومون بخدمة تلك المواشي. قال: فجاءني بعد فترة وقال: أدي إلي حقي. قال: فقلت له: أترى كل ما ترى من حقك؟ فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، لا تستهزئ بي. قال: فقلت له: لا أستهزئ بك، لا أستهزئ بك، بل هو حقك. قال فأخذه كله فاستاقه وذهب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا وعنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا العمل يعتبر من تقوى هذا العبد لله جل وعلا، من تقواه لله جل وعلا في معاملة الآخرين وفي التعامل مع الآخرين وفي حفظ حقوق الآخرين وفي أداء حقوق الآخرين إليهم. أضف إلى ذلك أنه تقرب بعمل تطوع لله جل وعلا أنه ثمر له ذلك تلك الأجرة حتى كثرت منها الأموال. فتقوى الله جل وعلا من أسباب الفرج والمخرج ومن أسباب اليسر بعد العسر بإذن الله جل وعلا لمن حق تقوى الله. إذن فنتواصى بتقوى الله جل وعلا أن نتقي الله في أنفسنا مع أنفسنا، وأن نتقي الله في أنفسنا مع أبائنا وأمهاتنا، وأن نتقي الله في أنفسنا مع أبنائنا وبناتنا، وأن نتقي الله في أنفسنا مع زوجاتنا، وأن نتقي الله في أنفسنا مع جيراننا، وأن نتقي الله في أنفسنا في معاملة الآخرين مع عمالنا وفي معاملة سائر المسلمين، وأن نتقي الله في تحقيق توحيد الله جل وعلا، وذلك أعظم تقوى الله. وأن نتقي الله عز وجل في سائر أركان الإسلام، في الصلاة مع الجماعة، في المساجد، في بيوت الله في أوقاتها، وأن نتقي الله في زكاة أموالنا، وأن نتقي الله في الصيام، وأن نتقي الله في الحج، وأن نتقي الله في جميع أمورنا. ولنبشر بإذن الله جل وعلا بخيري الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يحشرنا في زمرة المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.